السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل تابع للباب الرابع، وهو من أهم أبواب الكتاب، آداب معلم القرآن ومتعلم القرآن، آداب المعلم والمتعلم. فقال: فصل. وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه. في بعض النسخ التكثر، لعل هذا أسلم، يعني يحذر المعلم وأيضا المتعلم. المعلم يحذر من أن يتعجب، من أن يعجب بنفسه لكثرة من يجلس له أو يحضر له، وأيضا الطالب يحذر من أن يعجب من كثرة من يجلس إليهم والمختلفين إليه، أو مختلفين كثرة من يختلف هو إليهم. وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. هذه أيضا في آداب المعلم، إذا كنت معلما لا ينبغي أن تغضب وأن تضجر أن يقرأ طالبك على غيرك، أن الطالب يستفيد منك ومن غيرك، فلا ينبغي للشيخ والمعلم أن يغضب ويضجر إذا وجد طالبه يستفيد من غيره. ويذكرون أيضا في آداب المتعلم أنه لا ينبغي أن يذهب إلى غير شيخه إلا بعد استئذان شيخه، خاصة إذا كان يرى أن شيخه قد يجد في نفسه شيئا. هذا ذكره النووي، قال: ولكن لا ينبغي للشيخ أن يجد في نفسه شيئا إذا علم أن طالبه يدرس عند غيره، لكن قالوا من باب احترام الطالب للشيخ أن يستأذنه في الدراسة عن غيره، إن لم يستأذنه لا شيء في ذلك، لكن هذا من باب الأدب. قالوا: هذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبه على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم. هذا إشكال، يعني يغضب أن الإنسان طالبه تلميذه يقرأ عند آخر، هذا مما يعني قد يقطع في إخلاصه وصدقه، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه. إذا دخل في نفسه مثل هذا فليحدث نفسه بهذا: أنت قصدت أن تدعوه للطاعة وقد أتاها، وهو قصد في حضوره لشيخ آخر أن يزداد علما فله ذلك ولا أتبع عليه. ولينظر الشيخ والمعلم لنفسه وحاله قبل أن يجلس للتعليم، كان يتنقل بين أيدي المشايخ ليزداد علما، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامة أبي محمد الدارمي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه وعمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تلاقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم من مجالسهم تلك إلى الله تعالى. الدارمي عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد الإمام الدارمي صاحب السنن وقيل صاحب المسند. ومعنى هذا الأثر يعني المعنى صحيح، لكن في سنده ضعف. وقد صح عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على أن لا ينسب إلي منه حرف. هذا ذكره النووي في مقدمة شرح المهذب، قال حرملة سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدونني. هذا دليل الإخلاص والصدق مع الله تعالى. هذا لابد أن يكون الطالب والمعلم على ذكر به. قال: فصل. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها. ما يكون معلم قرآن وفيه أخلاق سيئة، بل الأخلاق الحميدة التي جاء بها الشرع، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها. من يكون يعلم القرآن ويعلم الناس وهو من أسوأ الناس خلقا، هذا ما ينبغي. من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. طلاقة الوجه البشاشة والانبساط مع الناس، لكن لا يخرج به إلى حد يقدح فيه فيصير ماذا؟ يعني ينحط إلى درجة عامة الناس وسفلة الناس، فلا يخرج إلى حد الخلاعة. يقول ابن القيم رحمه الله: الأخلاق لها حدود، حد أدنى وحد أعلى. فالمفلح من أخذ في حدها المشروع، فإن نزل عن أدناها تحول إلى خلق سيء، وإن جاوز تحدى صار خلقا أيضا سيئا. من غير خروج حمك الله إلى حد الخلاعة. قال: والحلم، يعني يتحلى بالحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، الشيء الذي يكتسبه وهو دنيء يعني ممقوت عند الناس، وملازمة الورع. الورع هو ماذا؟ ترك شيء من الحلال والمشتبه فيه خشية أن يقع في الحرام. والخشوع، الخشوع هو سلامة سكينة الأعضاء والتؤدة والتطامن في مشيته وفي حركاته، والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك المخل بالمروءة يعني، والإكثار من المزاح. يجتنب الإكثار من المزاح، يمزح ولكن بحق، أما أن يكون مزاحا متوسعا في ذلك فهذا ما ينبغي أن يكون عليه معلم القرآن ومتعلمه أيضا. وملازمة الوظائف الشرعية من حضور الصلوات الفرائض في الجماعة، ومحافظة على الرواتب وعلى التطوعات وغيرها، كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. المراد المنهي عنها. وليحذر كل الحذر من الحسد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، رواه البخاري مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، رواه ابن حبان والبيهقي بإسناد حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، رواه الطبراني هو حديث حسن. فيجتنب الحسد والرياء، أن يري من نفسه ما يري، والعجب أن يفتخر ويغتر بنفسه، واحتقار غيره وإن كانوا دونه. والاحتقار أن من الاحتقار أن ترد الحق من غيرك احتقارا له لأنه أدنى منك. نعم. وينبغي أن يستعمل أحاديث الوالدة في التسبيح والتهليل كأذكار الصباح والمساء والخروج والدخول والسفر والعلو وصعود مكان مرتفع ونزول مكان منخفض ونحوها، ونحوية من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته، يستحضر أن الله يراقبه سواء كان في سره وخلوته أو في علانيته وجهره ووجوده بين الناس، يحافظ على ذلك، وأن يكون تأويله في جميع أموره على الله تعالى، يعني أن يكون متوكلا على الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضلوا. يعني انتهت الحلقة الأولى.